نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم في قوله الكريم الحمد لله الذي وعد المنفقين المتقين أن لهم من الخير قدرا وحظا وحذر البخلاء ومانعي الزكاة نارا تلظى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من نفعونا علما ووعظا وبعد إخوة الإيمان ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع رواه مسلم ورد في شرح هذا المثل في هذا الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا للمنفق المتصدق والبخيل كمثل رجلين يلبسان جنتين من حديد أي درعين من حديد والجنة الدرع فيقول إن المتصدق إذا هم بدفع صدقة فإن الله عز وجل يتقبلها بكرمه فيوسع لهذا العبد بالأجر ويذهب بخطاياه ويمحوها كما لو أن رجلا يلبس درعا متسعا فاضلا عن قامته فتمحو أثره أي تستر خطاياه كما يستر الثوب الذي يجر على الأرض أثر مشي لابسه بمرور الذيل عليه وأما البخيل فإنه إذا أراد الهم بالصدقة أو بما أوجب الله من زكاة ونفقة واجبة فإنه يشعر بالانقباض ويتململ ويستولي عليه حب الدنيا فيشعر وكأن يداه انضمت إلى رقبته ويكاد يختنق وذلك لسوء ما في قلبه وتعلقه بالدنيا كرجل يلبس الدرع فتقلص عليه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها فكأنه لبس جبة إلى صدره فيبقى مكشوفا بادي العورة مفتضحا في الدنيا والآخرة هذا حال البخيل المتعلق بالدنيا وكما أن المريض ينظر إلى الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجع كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها لانشغال فؤاده بحب الدنيا ومفاتنها والدابة إذا لم تركب وتروض تصعب على صاحبها كذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت تقسو وتغلظ ثبتنا الله وإياكم على طاعته إنه على كل شيء قدير نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة